والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تقدم لنا في الأسبوع الماضي بحث في المعادة، وهي أن يعد الإخوة الأشقاء الإخوة والأخوات لأب لأجل مزاحمة الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الأخوات والإخوة لأب فأخذوا ما بأيديهم، وهذه تسمى المعادة، يعني أن الإخوة أولاد الأبوين، يعني يشمل الأخوة والأخوات، أن أولاد الأبوين يعدون أولاد الأب من أجل مقاسمة الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع أولاد الأبوين على أولاد الأب وأخذوا ما بأيديهم، لأن الإخوة لأب لا يشاركون الإخوة الأشقاء في التعصيب، ويتصور أن يرث الإخوة لأب مع أولاد الأبوين، إذا كان أولاد الأبوين أخت واحدة شقيقة، وبقي بعد مقاسمة الجد أكثر من النصف، فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف وما بقي يأخذه أولاد الأب ذكرا أو أنثى أو ذكورا وإناثا، ويتصور هذا في الزيديات الأربع التي ستأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. الزيديات الأربع يتصور أن يرث أولاد الأب قلوا أو كثروا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناث مع أولاد الأبوين، بشرط أن يكون أولاد الأبوين أختا شقيقة واحدة، ويبقى بعد أخذ الجد نصيبه أكثر من النصف، لتأخذ الأخت الشقيقة النصف وما بقي يأخذه أولاد الأب، وهذا في الزيديات الأربع منسوبة إلى زيد رضي الله عنه عالم الصحابة بالفرائض رضي الله عنه وعنهم أجمعين. متى تكون المعادة وما صورها؟ كثيرة. تكون المعادة إذا كان أولاد الأبوين أقل من مثلي الجد، هذه يحتاجون إلى المعادة، انتبه معي، إذا كان أولاد الأبوين أقل من مثلي الجد احتاجوا إلى المعادة. أما إذا كان أولاد الأبوين أكثر من مثلي الجد فلا حاجة إلى المعادة، لأنهم هم أنفسهم يكفون في المزاحمة. لأنه إن اختار ثلث الباقي فهو له، وثلث الباقي إذا كانوا مثليه تساوى عنده المقاسمة وثلث الباقي. متى يحتاج أولاد الأبوين إلى أولاد الأب في المعادة؟ إذا كان أولاد الأبوين أقل من مثل الجد يحتاجون للمعادة. إذا كان أخت شقيقة، أختان شقيقتان، أخ شقيق، أخ وأخت، ثلاث أخوات، أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، أو أخ وأخت ومعهم، يعني إذا كان أولاد الأبوين أقل من مثلي الجد. متى يكون أقل؟ أخت، أخ، أختان، أخ وأخت، ثلاث أخوات، خمس صور. انتبه لهذه الخمس، سنحتاج إليها بعد قليل إن شاء الله. متى يحتاج أولاد الأبوين إلى أولاد الأب في المعادة؟ إذا كان أولاد الأبوين أقل من مثل الجد. يقول لك قائل: متى يكون أقل من مثل الجد؟ متى يحتاجون إليها؟ إذا كانوا أقل من مثل الجد، إذا كان يعني الأخ أولاد الأبوين أقل من مثلي الجد. أما إذا كانوا مثليه فلا يحتاجون. أخوان شقيقان مثلا، أو أربع أخوات شقيقات، أو أخ شقيق وأختان شقيقتان، ما يحتاجون إلى فما فوق. إذا كانوا مثلي الجد أو أكثر فلا يحتاجون إلى معادة. متى يحتاجون إلى معادة؟ إذا كانوا أقل من مثليه، يكملون بهم المثلي حتى ينفروا الجد عن المقاسمة، يزاحموه عن المقاسمة. متى يكون أقل من مثليه؟ إذا كان الأشقاء شقيقة، شقيق، شقيقتان، شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق، بس هذه خمسة، لأن الصور الخمس هذه يكون أقل من مثليه. إذا كان أكثر من هذه الخمس، السادسة لابد يكون مثليه، أخوان شقيقان مثليه، أربع أخوات شقائق مثليه، ما في حاجة إلى المعادة. إذن متى نحتاج إلى المعادة؟ إذا كان أولاد الأبوين، قلنا أولاد ليشمل الأخ والأخت، كما نقول أولاد الأم، ولد الأم، لأن ولد الأم ما يهمنا ذكر أو أنثى كل واحد، وهنا نقول أولاد الأبوين ليشمل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة والأخوات أشقاء، أولاد أبوين. إذا كان أولاد الأبوين أقل من مثلي الجد. طيب كم صور يكون أقل من مثلي الجد؟ 5 صور، ما يتزور غيرها أكثر منها أبد. إذا كان الجد معه ابن من أصغر شيء، معه أخت شقيقة، ما يمكن نصف أخت شقيقة، معه أخت شقيقة، إيش بعد الأخت الشقيقة؟ أخ شقيق، بعد الأخ الشقيق أختان شقيقتان، بعدها أخ شقيق وأخت شقيقة، بعدها 3 شقائق، هذه 5. إذا قلت 4 شقائق لا، ما يحتاج إلى معادة. معنا كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. أما المؤلف في الرحبية عندنا ما تعرض للمعادة إلا بس في شطر واحد، يقول إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل، لأن أقل هذه خبر كان، أقل من مثلي الجد، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة، ما نحتاج للمعادة. صور المعادة نحب أن نتعرض لها، وإلا فهي أمثلة وتنور الإنسان ويستفيد منها، وقد تكون الإحاطة بها صعبة على البعض منا، لكن يكون عندنا علم بها. يقول رحمه الله: صور المعادة 68 صورة. لا تخف، وفهمها والإحاطة بها اختياري، إن عرضت عليك في المستقبل فيعينك الله عليها إن شاء الله. 68 صورة نتيجة ضرب شيء في شيء فيخرج هذا العدد أو قريب منه. وجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في 5 صور، 5 السابقة. من يستطيع أن يعدها لي 5 الصور هذه؟ لأنها ينبني عليها، هذه قاعدة، قاعدة يعني يبنى عليها ما بعدها. نعم، قلها وارفع صوتك. إذا كان مع الجد شقيقة، شقيق، شقيقتان، شقيق وشقيقة، 3 شقائق، واضحة؟ وينحصر ما دون المثلين في 5 صور، وهي جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد و3 شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. يعني ترتيب 5 المهم أن يكونوا يعني مرتبة حسب الكثرة، لكن تقدم الشقيقتان على الشقيق أو تقدم الشقيق على الشقيقتين لا بأس، وتقدم الأخ الشقيق والشقيقة على 3 الشقائق أو تقدم 3 الشقائق على الأخ والشقيقة، لأن المعتبر الرؤوس، أن يكونوا، أن تكون رؤوسهم كم، عبارة يعني بالنسبة لمعدل الجد أن يكونوا أقل من مثليه، يعني مثل، يعني مثله نصفه أو مثله، أو مثله ونصف، بس مثليه لا، شقيقة شقيق، ابدأ بالذكر قبل الأنثى، شقيقة شقيق، شقيقتان، شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق، هذه خمس واضحة إن شاء الله. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما، ليس المراد الأب وإنما من الأب، من الإخوة، من الأب، انتبه. ويكون مع هؤلاء من يكملهم مثلي الجد أو أقل، لا بأس يكون أقل، ممكن يكون شقيق جد وشقيقة وأخت لأب، المهم أنها تستفيد منها، تزاحم معها. ويكون مع من ذكر يعني في هذه الصور الخمس من أولاد الأب، من الأب يعني من أولاد الأب، من يكمل المثلين يعني شقيق وشقيقة، يكون معهم أخت لأب كمل، أو دون المثلين يكون جد وشقيقة ومعها أخت لأب، يعني تستفيد منها وإن لم تكن مزاحمتها كاملة. وإذا حصلوا كملوا أنفسهم بالإخوة لأب بمثلي الجد استفادوا، زيادة عن مثلي الأب الجد لا فائدة فيه، زيادة عن مثلي يعني كانوا الإخوة لأب مثلا 10 ما في فائدة، أننا نحتاج إلى أن نكملهم مثلي الجد، إذا كان جد وشقيقة محتاجون معها إلى أخ وأخت لأب فقط والباقي لا حاجة إليهم. من يكمل المثلين أو دونهما، انتبه دونهما، ونفس الكلام هذا تقريبا موجود في الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كيف هذه الثمان والستين صورة كيف تأتي؟ هذه الخمس اللي ذكرناها هذه أساسية، شقيق، شقيقة، شقيق، شقيقتان، شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق، هذه أساسية يبنى عليها. كم يتصور من مسألة مع الشقيقة؟ كم يتصور من مسألة مع الشقيق؟ كم يتصور من مسألة مع الشقيقتين؟ كم يتصور من مسألة مع الشقيق والشقيقة؟ كم يتصور من مسألة مع ثلاث الشقائق؟ كم يتصور هذا يعدها حتى يوصلها إلى 13؟ فيتصور مع الشقيقة 5 صور أمثلة. إذا قلنا جد وشقيقة يتصور معهم من أولاد الأب 5 صور، جد وشقيقة يتصور معها 5 صور مثل الخمسة السابقة إلا أنها من جهة الأب. جد وشقيقة أخت لأب، أخ لأب، أختان لأب، أخ وأخت لأب، 3 أخوات لأب، نفس الخمسة السابقة إلا أن ذيك أصول وأساسات في الأشقة وهذه في التكميل في أولاد الأب. فيتصور مع الشقيقة 5، ائت من أولاد الأب مع الشقيقة الواحدة مثل ما أتيت من قبل، قل شقيقة هذه الأساس، معها أخت لأب، أخ لأب، أختان لأب، أخ وأخت لأب، ثلاث أخوات لأب. ويتصور مع الشقيقة الواحدة خمس مسائل بالنسبة للأب، للإخوة لأب، عددها. ويتصور مع الشقيقة خمس صور، وهي شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب، هذه الخمس. ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، لأن وجد شقيقتان نحن في حاجة إلى التكميل أقل من الأول، معنى شقيقة واحدة محتاجين إلى خمس صور نكمل، إذا وجد شقيقتان ما نحتاج إلى خمس صور، يحتاج إلى ثلاث صور، لأن عندنا شقيقتان، هذه شقيقتان أولاد أب، نحتاج تكميله شقيقتان معهما أخت لأب، شقيقتان معهما أخ لأب، شقيقتان معهما. ويصور مع الشقيقتين ثلاث صور، شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأخ لأب، شقيقتان وأختان لأب، أخت لأب وأختان لأب وأخ لأب. إذا قلنا شقيقتان وأخ وأخت لأب زادوا عن مثليه، ما نحن في حاجة إليها، الأخت ما لنا فيها حاجة. يتصور مع الأختين الشقيقتين ثلاث صور، شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب، يصيرون مثليه بالأخيرة. ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، وهي شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب، ثلاث صور. ويتصور مع الشقيق الواحد ثلاث صور مثل الأختين الشقيقتين سواء. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي شقيق لا. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب، ثلاث صور مثل الأولى، ثلاث وثلاث هذه كم؟ ست، وخمس 11. ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة، وهي ثلاث شقائق وأخت لأب، كملهم لو جاهم أخ لأب صاروا زادوا عليه، ما نحن في حاجة إليه. ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، وهي شقيق وشقيقة وأخت لأب مثل الأولى، يتصور مع الشقيقة خمس صور، ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، هذه 11. ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة، ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، هذه 13. نفتح الباب ولا ما هو لازم نحيط بها حاطة كاملة، يعني طريق المسلك. ومجموع هذه الصور 13 صورة، 5 و3 و3 و1 و1، 13 صورة. ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، ما معهم صاحب فرض، هذه هي نفس المسائل، أو يكون معهم صاحب فرض. يعني هذه المسائل الثلاثة عشر المتصورات التي مثلناها ممكن يكون مع الجد ومن ذكر ما معهم أحد، ما معهم أم ولا جدة ولا بنت ولا زوج ولا زوجة، يعني ما معهم صاحب فرض. أو يكون معهم صاحب فرض، ممكن كل الثلاثة عشر هذه يكون معهم صاحب فرض، أو لا يكون معهم صاحب فرض. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون معهم صاحب فرض، لأنه قال أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون. وعلى الثاني الذي هو يكون معهم صاحب فرض، فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف أو يكون. وعلى الثاني فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف، هذه أربع، والخامسة أن لا يكون معهم أحد، الخامسة أن لا يكون معهم أحد، وأربع يكون معهم إما ربع يعني معهم زوجة لها الربع، أو سدس أم أو جدة، أو ربع وسدس، ربع للزوجة والسدس للجدة أو للأم، أو نصف يكون معهم صاحب نصف وهو الزوج أو البنت أو بنت الابن صاحب نصف فقط. فهذه خمس حالات، أربع يكون هذه، والخامسة ألا يكون معهم أحد. تضرب في الثلاث عشرة صورة، خمس الحالات هذه الأخيرة تضرب في الثلاث عشرة الأولى التي ذكرناها، شقيق وشقيقة معهم لأب ومعهم، خمس في ثلاثة عشر، خمسة في عشرة بخمسين، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، هذه خمس وستون صورة، نقلنا ثمان وستون صورة، هذه خمس وستون صورة. والصورة السادسة والستون أن يكون مع الجد والإخوة صاحب نصف وسدس، قال صاحب نصف وسدس لأنه يشمل النصف يكون للزوج، النصف يكون للبنت، النصف يكون لبنت الابن، ما حدده واحد معين، وسدس جدة أو أم أو بنت ابن مع البنت أو بنت ابن ابن مع بنت الابن، يعني معهما اثنان، واحد يستحق النص واحد يستحق السدس. والصورة السادسة والستون أن يكون مع الجد والإخوة صاحب نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب، مثال يعني. والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب، أصحاب الثلثين في هذه المسائل البنتان، لأن الكلام في الأختين الآن. والثامنة والستون أن يكون معهم صاحب نصف وثمن، النصف للبنت أو بنت الابن أو بنت الابن النازلة، والثمن للزوجة كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب. هذه صور المعادة، وهذا إيضاحها، وهي موجودة في الفوائد الجلية باختصار، وهنا مختصرة لكنها واضحة، يعني استنتاج صور الحاجة للتكميل 13 صورة تضرب بخمس الصور التي ذكرها ينتج 65، يبقى 3 صور مسائل أفردها وحدها ليست جاية نتيجة الضرب. وهذه صور المعادة 68، ويأتينا إن شاء الله الزيديات الأربع، وهي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية، وكلها إن شاء الله سهلة بحمد الله. وهذه المسائل ليس بلازم أن إذا ما أدركتها بكاملها تكون تتهم نفسك، لا، هذه مسائل بعضها قد ما يرد في حياة الإنسان، وبعضها إذا ورد فهو واضح طريقته. المهم فهم الطريقة، وكيف أتت هذه المعادة، كيف أتت هذه 65 صورة ثم 3 الصور الأخيرة، هذه طريقتها. وإلا فقد يأتي يعني هذه المسائل ما يحتاج إليها الإنسان في حياته الفرضية وقسمة الفرائض، يندر، لكن عليه أن يعرف الطريقة إذا ابتلي بمسألة من هذه المسائل كيف يتخلص منها، كيف يحلها. وإذا ما فهمتها لا تتهم نفسك، هذا يهمني، أنه ما هو الإنسان إذا ما فهمه مثلا قال مثلا خلاص الفرائض ما نفهمه ولا فيها فائدة، مثل ما طالب أعيا شيخه في العروض يتعلم عليه وعجز الشيخ يدخل في ذهن الطالب، فقال له زن لي هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فعرف الطالب قصد شيخه وانصرف عن العروض. لكن الفرائض لا تنصرف عنها، فرائض واضحة والحمد لله ومسائلها سهلة، إنما الشيء الذي لا يحتاج إليه الإنسان مثل بعض المسائل الحسابية وهم لازم أن يكون دقيق بها، وكذلك مسائل العروض والقافية والوزن وتصاريف الأفعال ونحو ذلك، هذه اللي يستطيعها حسن ولما يستطيعها لا لوم عليه. وأما المسائل الفرضية والحمد لله فهي سهلة واضحة جدا لا إشكال فيها. والزيديات الأربع هي التي يتصور أن يأخذ أولاد الأبوين مع أولاد الأب شيء من الميراث في باب الجد والإخوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.